بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس، آداب الطالب في حياته العلمية. كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ، أي غير مقطوع ولا منتهي، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش، ولا ترهبه عندكم ولا ولا لا بدون الوام، أيه الظاهر كذا. طيب، فكبير الهمة ثابت الجأش، لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان الرعديد تغلق فمه الفهاهة. هذا فيه حث طالب العلم على التحلي بكبر الهمة، أن يكون له نفس أبية، همة عظيمة في الترقي في مدارج الكمال، في نيل أقصى ما يمكنه إدراكه في العلم، لا يقنع بالفتات أو بأدنى شيء، بل عنده دافع من ذاته ومن نفسه يدفعه إلى الحرص العظيم على العلم. وهو يحتاج إلى هذا الحرص على العلم وعلى العمل بالعلم. فكبر الهمة أمر مطلوب في الإسلام، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عظيمي الهمة، ولهذا آثروا الدين على كل شيء. فترك المهاجرون أرضهم وديارهم من أجل دينهم، هذا لا يكون إلا مع كبر الهمة وسمو النفس. الأنصار رضي الله عنهم لما شاطروا إخوانهم المهاجرين، استقبلوهم، أنزلوهم، فتحوا لهم ديارهم وقبل ذلك قلوبهم، وبسبب الجهاد وما إلى ذلك تأثرت مزارعهم بعدم كبير اعتنائهم بها، هذا لا يكون إلا من كبر النفس وعلو الهمة. ثم أيضا حينما تنظر في أسئلتهم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أفضل؟ دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، وما إلى ذلك، أسئلة تدل على ما كان عندهم من علو الهمة. كانوا لا بد لهم من الاشتغال بشيء من أمر الدنيا، ومع هذا فالعلم له حضوره في حياتهم، له حظ ونصيب عظيم. هذا يعمل يوما وذاك يذهب، يلزم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هذا يعمل في اليوم الثاني والآخر يذهب ويلزم النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد منهما إذا رجع إلى صاحبه يخبره ما الذي كان، ما الذي استجد. يخرج أولئك المجاهدون في سبيل الله، والآخرون يبقون مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رجع أولئك المجاهدون النافرون الذين خرجوا في بعض البعوث والسرايا، علمهم أولئك الذين قعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي جد من الأمر، وما الذي كان من نبي الله صلى الله عليه وسلم. فتجد أنهم يضربون في كل باب بسهم، ويحرصون على تعلم العلم. فإذا رزق الإنسان النفس التي تطلب معالي الأمور، هذا من أعظم العون له في هذه السبيل العظيمة. لكن إذا كان إنسان ممن يقنع بأدنى شيء، فهذا ستمر عليه الأوقات تلو الأوقات والسنوات بعد السنوات وقلما يحصل. وأما كبير الهمة ففي الزمن اليسير يدرك الخير الكثير. أبو هريرة رضي الله عنه واحد من الصحابة الكرام له نفس تطلب المعاني. لزم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مشغولا بأهل ولا بمال، غيرهم من المهاجرين والأنصار لهم أهلون لهم أموال يحتاج أن ينفق على نفسه، فكانوا يحتاجون أن يجزئوا أوقاتهم بين هذا وذاك. أبو هريرة لم يكن له شيء، لا أهل يشتغل بهم ولا مال يريد تثميره وإصلاحه، فلزم النبي عليه الصلاة والسلام ففي نحو 3 سنوات أدرك خيرا عظيما، حتى صار يقال له أحفظ الصحابة أو حافظ الصحابة لكثرة ما حفظ وكثرة ما نقل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر 3 سنوات وصار يقال هو حافظ الصحابة وأكثر من روى حديثا ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا إلى ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد، هؤلاء أيضا من الصحابة الصغار وتجدهم ممن روى فوق 1000 عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم صغيرا في السن لكنه كبير في النفس عظيم الهمة، فأخذ الشيء الكثير والخير الوفير من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان عندهم حرص على بث هذا العلم وعلى نشره، فحملت عنهم الأمة خيرا عظيما. وهكذا إذا رجعت إلى تراجم العلماء تراجم أئمة السلف فتجد هذا. ابن عباس رضي الله عنهما اشتهر عنه أنه سئل بما نلت ما نلت، قال بلسان سؤول وقلب عقول وجسم في طلب العلم غير ملول. إذن هو علو الهمة، هو كبر النفس، فالنفس لا تمل من طلب العلم، لا تقنع بالشيء اليسير بل تحرص على إدراك ما تستطيع إدراكه من العلم. وجسم في طلب العلم غير ملول، كان يأتي إلى باب الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصا من الأنصار يبقى على الباب فتسفي عليه الرياح التراب، ولو أنه استأذن على ذاك الرجل لا أذن له ورحب به، ولكنه يحتمل من أجل العلم. يخرج الأنصار يا ابن عم رسول الله ألا أخبرتني ألا بعثت إلي، فيقول العلم أحق أن يؤتى. وصار بعد ذلك ترجمان القرآن ومن أعلم الناس بما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصار مرجعا للأمة، صار بعد ذلك مرجعا للأمة. لما توفي زيد بن ثابت رضي الله عنه فأثنى عليه أبو هريرة رضي الله عنه وذكر أنه ذهب علم كثير، قال وعسى أن يكون في ابن عباس خلف منه، وذلك لما كان عند ابن عباس من نفس أبية وهمة عالية في طلب العلم. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد، يعني ما جاء أحد منا على العشر منه، لما رأوا مما أتاه الله من النبوغ والفهم أيضا مع ما كان عندهم من الجلد والحرص على طلب العلم. وها هو مكحول الشامي مكحول الدمشقي همة مسألة وأظنها في الأنفال، فبحث عنها في الشام فلم يدع أحدا من أهل العلم يمكن أن يجد عنده علما إلا جاء وأخذ عنه من العلم، ثم دخل إلى العراق ففتش هنا وهناك وإلى غيرها من البلدان، فكانت مسألة واحدة أو فكانت مسألة واحدة سببا لأن ينال علما عظيما، فيخرج من البلد وهو يرى أنه قد حوى ما عند علماء ذلك البلد من العلم وينتقل إلى بلد أخرى وهكذا. الشافعي رحمه الله لما سئل كيف طلبك للعلم قال طلب المرأة المضلة ولدها، امرأة ضل عنها ولد وكيف تفعل، كيف يكون طلبها لهم، فأشد الطلب يكون طلبها أشد الطلب. فهكذا الشافعي. كيف تلذذك به؟ قال أسمع بالشيء منه لم أكن سمعت من قبل، فتود أعضائي أن لها آذانا حتى تتنعم به كما تنعمت الأذنان. وبهذا صار الشافعي بهذا الحرص العظيم والنفس التي هي متصفة بعلو الهمة وكبرها. البخاري رحمه الله لما قيل له بما نلت ما نلت، كيف وصلت إلى هذه المرتبة؟ فصار الإمام البخاري مشارا إليه في عصره، و يعني رجلا عظيما مرموقا في العلم، فقال رحمه الله بالنهمة وإدامة النظر. النهمة الرغبة في العلم، الحرص على العلم، فهذا أمر عظيم إذا وجد في الإنسان أنه حريص، عنده قناعة ذاتية بهذا الطريق، وعنده محبة ورغبة في العلم، ثم أيضا مع إدامة النظر، فمراجعة، تكرار، حفظ، سؤال، مذاكرة مع هذا وذاك، فأدرك هذا العلم العظيم. لأن بعض الناس كان يظن أن البخاري شرب دواء من أجل الحفظ، فقال ما رأيت العلم أنفع من النهمة وإدامة النظر. إذا كنت تريد هذا سبيل العلم، وهكذا كم يجد الإنسان في تراجم أهل العلم من علو همتهم وحرصهم على أوقاتهم، فنالوا بذلك المراتب العلية. فمن رزق كبر الهمة كما ذكر المؤلف ها هنا، فسوف يكون مسابقا ومبادرا إلى ما فيه منفعة، ولا يرى إلا واقفا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديه ومادها إلا لمهمات الأمور. كبر همته يبعده عن الرذائل، عن السفاسف، عن ضياع الأوقات، عن صحبة من لا خير في صحبته، أو صحبة من تثبت صحبته، عن معاني الأمور وخيارها. قال ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر. هنا كبر الهمة، علو الهمة، وهناك كبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. كبر الهمة يعني الرغبة في معالي الأمور، أنك تحرص عليها، لا تتعالى على أحد، أنت تطلبها وأنت متواضع الخلق، وتطلب العلم وتعمل به. لكن الكبر شيء آخر، غمط الناس وبطر الحق، وقد يكون هذا المتكبر ليس عنده فضيلة من الفضائل، لكن باعتبار مال أو جاه أو مكان حصلها فيتكبر على الناس. وإلا لو نظرت إليه ربما وجدته عريا من كثير من الفضائل أو من أكثرها، فشتان بين هذا وذاك. لكن بعض الناس قد يرى في هذا الرجل الذي هو كبير الهمة حينما لا يراه يصاحب فلانا ويجالس فلانا، بعض الناس يظن هذا كبرا، لا، إنما هو لحرصه على وقته وحرصه على استغلال عمره وأن ينال الخير العظيم قدر المستطاع. قال فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا، وعلى هذا فقس والله أعلم. يعني ذكر أيضا أن الشريعة جاء فيها هذا، حتى إن الإنسان لو كان في موضع لا يوجد فيه الماء مجانا، إنما بثمن يبذل، وليس عندك شيء من الثمن، فأنت ها هنا جاء بعض الناس عرض عليك أن يهب لك شيء من الماء، فيقول لا يلزمك أن تقبله. الكلام على كونه يلزم، لا يلزم. لماذا؟ لأنه حين يهب لك هذا فيه نوع منة عليك، نوع منة، ولا يلزمك أن تتحمل منن الناس. فالشارع في هذا الموضع أذن لك أن تتيمم، ولم يلزمك بأن تقبل من هذا الماء. ليش؟ من أجل رعاية همتك، وأيضا أن لا تلحقك منة هذا الرجل الذي سيهب لك الماء. فهذا مما يبين أن الشارع يحب أن يكون الإنسان عالي الهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فإذا أردت من أسباب محبة الله للعبد أن يكون ممن يحرص على معالي الأمور، وأن يكون مترفعا عن الدنايا والسفاسف في الأخلاق في الأعمال في الأقوال في التصرفات، فهذا هذه خصال يحبها الله. فالقائم بها والحريص عليها الذي يحرص على معالي الأمور وعلى البعد عن سفاسف الأمور، هذا كذلك ممن يحبه الله جل وعلا. ولو نظر الإنسان في تراجم أهل العلم وسيرهم وأخبارهم فسيجد من ذلك الشيء الكثير. كان بعضهم لا يأكل الخبز هكذا، الخبز اليابس أو شيء يحتاج إلى إدام، إنما يفته فتا في الماء ثم يشرب شربا. ليش؟ قال من أجل الفرق في الوقت بين هذا وذاك، يعني إذا كنت آكل هكذا إداما هذا يحتاج إلى وقت أطول، لكن أفته في الماء ثم أشربه شربا، فغذاء شراب وطعام مرة واحدة وأوفر فارق هذا الوقت بين الأكل هكذا وعلى تلك الهيئة. فلماذا هذا؟ إنه كبر النفس، إنه علو الهمة، والحرص على استغلال الأوقات والأعمار. والبلية يعني أن يرى حال كثير من الناس لا يبالي في أي شيء ذهب وقته، بل تجد أنه يقول أريد أن أقتل الوقت، بل يأتي إلى الأشهر الفاضلة والأوقات العظيمة في شهر رمضان مثلا ويقتله بالنوم وبالتخازين وضاع الأوقات هنا وهناك. ومن المؤسف والسيء أن تجد بعض الناس يعني متسمن باسم طلب العلم ثم لا يبالي، يضيع عليه وقته، يذهب عليه الدرس بعد الدرس، لا يراجع دروسه، لا يبالي لا يبالي. هذا مناف تماما لكبر الهمة وعلو النفس. ومثل هذا متى يحصل؟ فانظر في حالك في نفسك، هل عندك حرص على العلم؟ عندك رغبة في العلم؟ عندك رغبة في الترقي في العلم؟ أن ينفع الله جل وعلا بك، أن تنتفع في نفسك، أن ينفع الله بك من شاء من خلقه، أم الأمر بخلاف ذلك؟ وكما ذكر الذهبي رحمه الله، فإن آنست من نفسك هذا رشدا، وإلا فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. أسأل الله أن يرزقنا جميعا علو الهمة، وأن يوفقنا لاستغلال أعمارنا وعمارتها بصالح الأعمال، والله تعالى أعلم.